بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن المنافقين وقبلها الحديث عن الشيطان، فباعتبارهما من منابع الضلال والإضلال الكبرى، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المستكبرين باعتبارهم أيضا من رؤوس أو من أئمة الضلال والإضلال الكبرى. وذكرنا الفرق بين الثلاثة. الشيطان طبعا هو الذي توعد بني آدم بالإغواء، ولذلك أي إغواء أو إضلال في البين يقع في بين البشر للشيطان نصيب فيه، إما بالحث عليه أو في التنسيق بين البشر لتشكيل حزب الشيطان كما ذكرنا. وذكرنا أن الفرق بين المستكبرين والمنافقين، المستكبرون يمارسون عدوانهم خارج إطار الدين، يعني مثال بالنسبة للإسلام خارج إطار الإسلام، قد يكون كتابي، قد يكون ملحد، قد يكون بوذي، قد يكون على أي دين من الأديان. بينما المنافق يمارس دينه، يمارس دوره ونتيجة دوره من خلال المسلم، من خلال ذلك الدين. طبعا سواء مثلا في المسيحية حرفها منافقوها، اليهودية حرفها منافقوها، الإسلام كذلك. يعني المنافقون كان لهم تأثير كبير في نشر المفاهيم الخاطئة إلى آخره، طبعا نتيجة ولائهم للمستكبرين وتقديمهم الخدمات لهم. طبعا هنا سبب في عدم ذكر، يعني بدل أن نقول الكافرون قلنا المسيرة القرآنية والمستكبرون ولم نقل الكافرون، لأن الاستكبار هو العلامة الفارقة أو العلامة الأساسية أو الصفة الأساسية في هؤلاء، والقرآن الكريم يذكرهم بهذا اللقب. ولذلك سبب عدوانهم ليس كفرهم ربما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وإنما السبب هو استكبارهم. بالإضافة إلى أن الاستكبار هذا حتى في المسلمين يمكن أن يكون هذا الاستكبار، بالإضافة إلى أن الكفار أو غير المسلمين الله سبحانه وتعالى يصنفهم، لا يجعلهم جميعا في مستوى واحد، بل هناك مسالمون لا يؤذون المستضعفين ولا يعتدون عليهم، وبالتالي هؤلاء لا يدخلون ضمن الكفار. لذلك لو قلنا الصراع بيننا وبين غيرنا بسبب الكفر، فهنا قد يتصور الآخرون أننا نستحل دماء غيرنا، نستحل دماءهم لا لكونهم ظلموا أو كونهم اعتدوا أو كونهم فعلوا أو يعني واجهونا، وإنما لكونهم فقط على غير ديننا. وطبعا القرآن الكريم لا يقر هذا الأمر ويحرمه ويعتبره اعتداء. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. هذه الآية الكريمة لم تكتفي فقط بأن نكف عن قتالهم، وإنما تدعو إلى بره، والبر معناها تأليف قلوبه والتعامل معهم بطيبة. هؤلاء الذين الله تعالى الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، يعني هؤلاء الذين لم يعتدوا، هؤلاء لن نتعامل معهم بحسب ما تقتضيه الأخلاق. وهكذا الله تعالى جد يستثني عندما يتكلم عن أهل الكتاب وأحقادهم إلى آخره، يبين أنه ليس الأمر جميعا. تعالى يقول مثلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لهذا حتى لو تأمنته على قنطار من ذهب مثلا وهو مال كثير يؤديه إليك، وآخر ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني هؤلاء العكس. وبالتالي نتعامل مع الآخرين بحسب ما يعاملوننا به. ولذلك أساس العداوة بيننا وبين الأمريكا مثلا ليس كونها مثلا تدعي طبعا أنها على المسيحية، وإنما أساس مظالمها، أساس ظلمها وعدوانها، وهكذا مع الصهاينة، وهكذا مع كل الجهات. ولهذا يعني حتى اليهود كانوا يعيشون بين في البلاد العربية من غير أن يتعرض لهم. في اليمن خصوصا كان هناك يهود، وسيد عبد الملك يذكر أنه لا يتعرض له، لم يكن أحد يتعرض له. وبالتالي يعني لهذا قلنا المستكبرين، عندما نقول نعادي، لا نقول نعادي الكافرين وإنما نقول نعادي المستكبرين، إلا إذا كان من باب المجاز أن نقول نعادي الكافرين من باب أنهم معاندون، فنطلق هذا الأمر من هذا الباب. والآيات القرآنية الكريمة جميعا عندما تحث على الجهاد تحث عليه من هذا الباب، من باب الاعتداء لا من باب الدين. الدين الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الآية الكريمة تبين أن لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله تعالى فقط هنا فقط اكتفى بهذا ولم يفرض الدين، لأن الدين لا يفرض، وهذا هو المنهج القرآني في التعامل العادل مع المخالفين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية الكريمة تبين أن الشهادة تدعونا إلى الشهادة والعدل وحتى مع المخالفين. وهكذا نجد كل الآيات الكريمة التي تتحدث عن القتال، قتال الكافرين، تربطه بالاعتداء وليس بالكفر وحده. الله تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني الله تعالى هنا يبين كذلك الاعتداء، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني دائما هناك واجهة للاعتداء، فإن قاتلوكم فاقتلوا كذلك جزاء الكافرين. الكافرين هنا المراد المستكبرين الطاغين وليس الكافرين فقط لكونهم. ثم قال تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور، انتهوا عن ذلك العدوان فطبعا كفوا عنه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. وهكذا كل الآيات مربوطة بالعدوان. ثم قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى ذكرت على المثلية، لا تتجاوزوا الحد، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى هذا الأمر، تدعو تبين تربط الاعتداء. الاعتداء طبعا يدل على الاستكبار، ولذلك العلاقة بيننا وبين غيرنا في هذا الأمر، المسالمون نسالمهم والمعتدون طبعا نواجههم بمثل ما يواجهوننا به. ولذلك هنا نشعر نعرف بأن الإسلام دين سلام، طبعا ليس كما تقول الجماعات المسلحة قتل أي الناس لا يهم على أساس امتحانهم في أديانهم. نحن مطالبون بأن نكون شهود على الأديان، على أهل الأديان، نبلغهم دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقتنعوا. والحمد لله يعني أكثر دول الإسلامية كثير من غير إندونيسيا ماليزيا إلى غيرها أسلموا بسبب هذا الأمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يربط القتال دائما بهذا الأمر، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هنا الاعتداء، سواء الاعتداء علينا أو الاعتداء على المسلمين أو الاعتداء حتى على المستضعفين من غير المسلمين، يعني المراد هو الاعتداء بغض النظر عن الدين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن هنا هذه الآية أيضا واضحة، ولذلك يعني حتى لو أن المسلمين بعض مثلا طغاة المسلمين قاتل مستضعفين من غير المسلمين، فنحن يجب علينا أن ننصر أولئك المظلومين ونقف في وجه الظالمين. لذلك الله تعالى يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني المسلم الذي يدعي طبعا الإسلام ثم يقاتل المستضعفين المظلومين هكذا، فطبعا هذا طاغية، هذا طاغوت، ولذلك القتال موجه للطواغيت الذين يعتبرون أنفسهم أندادا من دون الله مهما تسموا. وهكذا الآيات التي تبين علة الإذن في القتال، الله تعالى يقول إنما ينهاكم الله، يعني عن الموالاة، إنما ينهاكم الله عن الانصياع، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء الذين يقاتلونكم، يقاتلونكم في الدين يعني يريدون أن يبعدوكم عن دينكم، سواء بالكفر أو بالغواية أو بكل الطرق، بحيث لا يمكنكم أن تمارسوا دينكم بحرية أو تحكموا دينكم فيكم. يعني ربما بعض الجهات يعني يمنعونكم من تطبيق الدين، يعني على يسمحون لكم ببعض الدين ولكن لا يسمحون لكم بكل الدين. فإذا تسلطوا على بلادكم طبعا، فهؤلاء يعني يجب إخراجهم ويجب منعهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، استعانوا بغيرهم على إخراجكم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كذلك الله تعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولذلك يعني الوصف الأليق لهؤلاء هو المستكبرون، حتى نتفادى سوء الفهم عندما نقول يعني الموقف من المنافقين فيقابلهم المستكبرون، لأن المنافقين يوالون المستكبرين ويوالون الطواغيت. فلذلك الاستكبار هو العلامة على، ولهذا نقول معسكر المستضعفين ومعسكر المستكبرين، والمقاومة هي لمواجهة معسكر المستكبرين. ولذلك الله تعالى عندما يتكلم عن الأنبياء عليهم السلام يذكر، لا يقول كفار، يقول الملأ هم الذين امتلأوا بالكبر نتيجة ما امتلأوا به أو ما ملئ في خزائنهم من الثروات. الله تعالى يقول عن ثمود قوم صالح عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الله تعالى هنا سماهم بالملأ ثم وصفهم كذلك بالاستكبار، للذين استضعفوا. إذن هنا صراع بين المستكبرين وبين المستضعفين، لمن آمن منهم إلى آخر الآية الكريمة. هكذا قال عن مدين قوم شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وطبعا هذه الآية الكريمة تنطبق على كل، تنطبق على أمريكا، تنطبق على الطواغيت في كل العصور، تهديد بإخراج من الأرض، الاستعمار، تضليل ونحو ذلك. كذلك قال الله تعالى عن نوح عليه السلام يعني حاكيا عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهكذا الله تعالى يقول في مصيرهم في الآخرة ولو ترى إذ الظالمون، الظالمون أيضا تفيد الاستكبار، موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. إذن هنا الصراع دائما بين، والمحاجة والجدل في القرآن بين في الموقف أو في جهنم بين المستضعفين والمستكبرين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال وإذ تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهكذا نجد في القرآن الكريم تصف أن العناد هو سببه الاستكبار. الله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الكافر أن هذا الشخص يمكن دعوته، الكافر مراد بغير المسلم، والذي ربما لم تصله الحجة أو لم يصله البيان فنوصله إليه، لكن مستكبر وصل إليه ولكنه عانت. الله تعالى يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. كذلك الله تعالى يذكر ذلك القرشي الوليد المغيرة عندما رأى القرآن وسمع القرآن وأعجب به إعجابا شديدا وعلم أنه يستحيل أن يقول له بشر، الله تعالى ذكر بعد ذلك سبب إدباره فقال ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وهكذا قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إلى آخر الآيات الكريمة، وهي التي تجعل هذا المعسكر المستكبرين مساويا لمعسكر الشيطان. الشيطان كذلك الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني سبب كفره هو استكباره. ولذلك سنتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة على هذا المنبع من منابع الضلال والإضلال، وبتفصيل لأن ربما العداء الكبير مع هذا، لأن الجرائم الكبرى حتى المنافقين لا يمارسون أدوارهم إلا من خلال هذا المعسكر أو هذا المنبع. والحمد لله رب العالمين.